كتاب البيوع. باب في النهي عن العينة. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح حاء وقال رحمه الله وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه قال إن نافعا حدثه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه، وقد سبق أن نبهنا على أن سننه هي الفقه الحقيقي، سنن أبي داود اللي يريد الفقه يقرأ سنن أبي داود، لأنه جمع لنا مسائل الفقه جميعها تحت كتاب البيوع رحمه الله ورضي عنه. يقول باب النهي عن العينة. سبق أن ذكرنا العينة في الليلة الماضية وقرأناها، لكن نحتاج إلى زيادة إيضاح، لأن بعض الناس يفهم عكس العينة، صورة العينة يفهم عكسها، صورة اللي عكسها مباحة ما لم يحرمها أحد، صورة عكس العينة لم يحرمها أحد. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود العتكي قال عن عبد الله بن وهب قال حدثنا حيوة بن شريح، ثم حول السند فقال حدثنا جعفر بن مسافر، وذكر أبو داود في الآخر قال إن اللفظ لجعفر بن مسافر، يعني ترك لفظ سليمان بن داود وأتى بلفظ جعفر بن مسافر لأنه أتم. قال حدثنا عن عبد الله بن يحيى البرولسي قال حدثنا حيوة بن شريح، والسند لحيوة، يجتمع السندان لحيوة بن شريح. قال حدثنا قال عن إسحاق أبي عبد الرحمن عن إسحاق أبي عبد الرحمن نعم عن أبي قال عن عطاء الخراساني عن عطاء الخراساني الأول خراساني والأخير عطاء الخراساني أيضا. قال عن ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تبايع، قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع بالزروع تزرعون الأراضي وأخذتم أذناب البقر تحرث لكم الأرض البقر أخذتم بأذنابها تحرث الأرض ورضيتم بالزروع وتركتم الجهاد في سبيل الله، هذه الثلاث ضربكم الله بذل لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. نحن نرى أن الناس الآن في ذلة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة وعلامة من علامات النبوة، أن الناس يتركون دينهم ويتركون الجهاد في سبيل الله ويقبلون على زرع الأرض وعلى زرع الحدائق وعلى أخذ ذناب البقر والتبايع بالعينة. كل هذا موجود في زماننا الماضي القريب وزمان اليوم. الشاهد أن العينة، صورة العينة هي أن يشتري الإنسان، يأتي الإنسان إلى تاجر يقول أريد هذه الثلاجة مثلا أو غيرها، يقول لك بيعها لك بمئة ريال أو 120، ثم يبيعها له ويسجل عليه، يقول ما معي نقود، أنا ما ليس معي نقود، يسجل عليه 120 أو 100 ثم يشتريها منه في مجلس المجلس، يشتريها منه في 80. هذه صورة العينة، الحاضر أقل من الغائب، الحاضر هذه صورتها، الحاضر أقل من الغائب، فيشتريها ب80 وهو قد قيدها على الشخص ب100 أو ب140، 20 ريال أو 40 ريال تستحلها بأي شيء. أما عكسها فهو مباح، العينة حرمها الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة، وأباحها الشافعي رضي الله عنه، ومالك يقال أنه يكرهها كراهة ما هي تحريم، والظاهر أنه ما إذا كره مالك شيء فمعناه كراهة التحريم، لأن ما هناك تنزيه، كراهة التنزيه هنا ما فيه، لكن كراهة التحريم. فمالك يوافق الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، الشافعي هو الذي أباح العينة صورة العينة هذه، لكنه حرم التورق. الشافعي حرم صورة التورق، الشافعي ومالك حرموا صورة التورق وأباحها، أباح صورة التورق. الشافعي حرم التورق هو ومالك، وأباح أبو حنيفة والإمام أحمد. التورق مباحة، تورق صورته أن يأتي شخص إلى تاجر يقول يريد نقود يا فلان تقرضني 1000 ريال، قال والله ما عندي 1000 ريال، أنا حاضرة ما عندي، لكن أذهب إلى التاجر الفلاني واشتري لك 10 بالات أو 20 بالة أو 100 كيس رز أو 100 كيس أشتريها، فيشتريها ويبيعها بسعر يوم، يأخذها الشخص اللي جاي نقترض المال، يأخذها لك يأس وبيعها بسعر يومها، تجيب 1000 ريال أو أقل أو أكثر، ما له شغل، أنا قيدتها عليه ب1000 ريال ولا لي شغل، يبيعها بأكثر بأقل ما لي شغل به، يبيعها بسعر يومها. هذا التورق مباح عند الإمام أحمد، مسألة التورق يسمونها مباحة عند أبي حنيفة وأحمد، وممنوع عند مالك والشافعي. ليش؟ يستدلون بحديث حكيم بن حزام رحمه الله: لا تبع ما ليس عندك، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي حنيفة: ولا تبع ما ليس عندك، الشيء اللي مو عندك لا تبيعه ولا تشتريه، هذا معنى الحديث. لكن الإمام أحمد وأبو حنيفة يفسرون الحديث بغير هذا التفسير، يقولون: يقول الرسول لحكيم لا تبع عينا معينة، لا تبع عينا معينة ليست عندك، تقول اشتري مني سيارة فلان عينا معينة اشتريها، تشتريها مني، تشتريها 10,000، تروح تبي تسلمه إياه ما يمكن، ما حصل لك، سيارة مملوك غيرك، مالك غيرك، اشتر مني كذا عينا معينة ليست عندك. هذا معنى حديث حكيم بن حزام عند الإمامين الاثنين أبي حنيفة وأحمد. أما مالك والشافعي يحرمون حتى التورق ويبيحون العينة، إلا أن مالك يكره وأرى أن كراهته كراهة التحريم فيوافق الأئمة الاثنين فيصير اللي أباح الشافعي. أما العكس فهي مباحة عند الجميع، فهمتم العكس، وهو أن يكون الأكثر الحاضر أكثر من الدين من الغائب، الحاضر أكثر من الحاضر اللي يسلمك فلوس أكثر من اللي بيسجل عليك، هذه عكس العينة. أما العينة نفسها فإنك تشتري شيئا وسجل عليك دينا 100 ريال أو 120 ثم يشتريها منك ب80، هذه صورة العينة وهي واضحة إن شاء الله. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزروع والمزارع ورضيتم بالحبوب تزرعونها وتركتم هذه الحكمة، تركتم الجهاد في سبيل الله، ضربكم بالذل، ضربكم الله بذل لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. هذا الحديث قنابل على قلوب المسلمين اليوم الذين رضوا بما أخبر الرسول، رضوا بالعينة ورضوا باتباع بقر جابوها حين آلات يتبعونها ما هو بقر، ورضوا بالزروع وتركوا الجهاد في سبيل، ما حد يتحدث بالجهاد في سبيل الله. نعم. باب في السلف. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب السلف، ويسمى السلم، السلم عند أهل الحجاز والسلف عند أهل العراق وغيرها. فالسلم له شروط 7 ضمها إلى شروط البيع تصور 14 شرط، ضمها إلى شروط البيع هو الرضا وأن يعلم المبيع وأن يعلم كذا، شروط البيع 7 وشروط السلم 7 تصير 14 شرطا. الشاهد السلم ما هو؟ تعريف السلم ما هو؟ السلم هو أن تأتي الإنسان إلى تاجر تأخذ منه نقود لتزرع أرضك أو تزرع نخلك أو تزرع أرض فلان تستأجرها منه أو شيء من هذا، فيعطيك مثلا أعطيك 1000 ريال 2000 ريال 3000 ريال وقيدها عليك كل 100 بصائب، كل 100 أو كل 10 بكيلة، كل 10 بكيلة، كل 10 بكيلة، كل 10 بكيلة، فيقيد عليك مثلا 1000 بمئة كيلة، 100 كيلة بر، 100 كيلة برة، 100 كيلة شعير. هذا السلف. السلف هو أن تستلم رأس المال من التاجر ويقيد عليك حبوب، يعني تبيع وتشتري من بالذمة بذمتك، يقيد عليك مال يقيد عليك، أما تمر أو حبر أو شعير أو من الفواكه أو عنب أو شيء من هذا، فالشاهد أنك تشتاخذ الفلوس نقدا، تأخذ الفلوس منه نقدا، ويسجل عليك آصع من المكيلة، يسجل عليك آصع، ولا يجوز أن يقول من زرعك، لأن قد يطلع زرعك وقد لا يطلع، ولا من زرع فلان، ما يجوز تحديد الزرع، لا يجوز، ولا تحديد الوقت بشيء، تقول وقت الحصاد أو وقت الجذاد، ما يجوز أيضا، لأنه ما يدري متى وقت الحصاد ولا ندري متى وقت الجذاد، إنما يصير بكيل معين ووقت معين، تقول الشهر الفلاني، الشهر الفلاني أول شهر رمضان تعطيني حقي، الإنسان سددني حقي، ولا يجوز الحوالة عليه ولا تحويله ولا قرضه ولا هبته ولا شيء، لأنه أصعب البيوعات بيع السلم، أصعب البيوعات بيع السلم، لا يجوز التحويل عليه ولا يجوز هبته ولا يجوز إلا بالميراث، ينتقل بالميراث، لأن الميراث ينتقل قهرا على الإنسان، وما عدا فلا يجوز أن يتصرف بمال السلم اللي هو الدين، لا يجوز أن يتصرف فيه أبدا حتى يأتي الوقت وتسدد الشخص حقه. الشاهد أن له سبعة شروط، منها أن يكون النقد معلوما، النقد اللي تستلم من التاجر معلوم، ومنها أن يكون الحب معلوما، الحب اللي تأخذه منه اللي بيشتريه منك بر وإلا تمر ولا شعير ولا ذرة، معلوم الحب، ومنها أن يكون الوقت معلوم متى أول الشهر الفلاني، واحد من الشهر الفلاني، ومنها أن لا يكون معينا في وقت معين، أن لا يكون معين للزرع فلان أو زرع فلان، لا يجوز هذا. إذا آخره سبعة شروط تضمها إلى شروط البيع، شروط البيع سبعة، وشروط السلم سبعة، سلم وسلف، يسمى سلف بالفاء ويسمى سلم بالميم. فالشاهد أن له شروط، وهو أن يأتي الإنسان إلى تاجر يقول أعطني مثلا 10,000 ريال 5,000 أقل أو أكثر، وقيد عليك وقيد عليك آصع، وأعطيك الفلوس نقدا، وقيد عليك بر أو شعير أو ذرة أو شيء من هذا، فأتيني بها الوقت الفلاني، ولا تتغير ولا تتبدل ولا توهب ولا يحول عليها مرة واحدة. دين السلم أصعب الديون، لا يمكن أن يتصرف فيه الإنسان، ولا بد من تسديده بوقته، لا بد من تسديده بوقته. فإذا عجز عن تسديده ما الذي يصنع؟ يصبر صاحب الدين، يصبر، ثم الفسخ ما يفسخ، ما يفسخ البيع، بيع السلم ما يفسخ، لأنه عقد لازم، إنما يصبر عليه، إذا عجز يصبر عليه، أو يشتري له حبوب من السوق، يشتري له حبوب من السوق، يقول والله أنا زرعت ولا آخر أطال، زرعي ما كفى الدين، ما كفى، أو إنه ما طلع الزرع السنة هذه، زرعي ما طلع، وزرع جاري ما طلع، زرع فلان ما طلع، والحبوب قليلة هذه السنة، يقول اشتري من السوق ما يخالف، اشتري من السوق وأوفني الكيل اللي حددناه، أوفنيه البر اللي حددناه بالصفة، عطني إياه. يجوز السلم في الغنم، يجوز السلم في كل معدود معلوم، كل شيء معدود معلوم يجوز السلم فيه، أما المجهول فلا. والشيء المجهول يقول اسلمك بما تطلع هذه النخلة، أو تطلع هذه الأرض، أو ما يطلع هذه الحديقة، أو بما تنتج به الناقة، ما يجوز. الشيء المجهول لا يجوز، لكن الشيء المعلوم أو ما يؤول إلى العلم يجوز. نعم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح واسمه عبد الله بن يسار قال عن عبد الله بن كثير قال عن أبن منهال قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. يقول ابن عباس قدم الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة، قدم والناس يسلفون لأهل المدينة، أهل المدينة هالزرع وهالنخل، يسلفون في شيء معلوم في الأشياء، فقال أسلفوا في شيء معلوم بكيل معلوم، كيل أما مثلا كيل الصاع الفلاني والبر من البر الفلاني، لازم تصفه بصفات يعلم بها، تصف البر بصفات يعلم بها، تصف المكيل بمكيل يعلم به، الصنجة تقول وزنه مثلا الوزنة الفلانية، إذا كان هناك صنجتين أو ثلاثة أو أربع لازم تعين الصنجة اللي تزن بها، الصنجة هي الحديدة اللي تحط بالميزان تعينها، أو تعين الكيلة التي تريد أن تكيل بها، مثلا آل فلان عندهم كيلة وآل فلان عندهم كيلة، عين الكيلة هي الإنسان، قال بكيلة بني فلان، صاع بكيلة بصاع بني فلان، وعين مثلا نقد، النقد سلمه إياه الذي يريد، هو يريد مثلا دنانير، يريد ذهب لا بأس به، لا المهم المكيل، المكيل هو اللي يجب أن يعين، المكيل يجب أن يعين، والنقد وثمن المكيل يجب أن يسلم في مجلس العقد، ما يتفرقان حتى يسلم الدين، الفلوس تسلم بمجلس العقد وإلا ما يجوز. إذا ما سلم بمجلس العقد ما يجوز. لو يقول تعالي بكرة تعالي بعد يومين ثلاثة أعطيك، ما يمكن. هك الساعة اللي جيتك عطني النقود وتكتب تسجل علي 100 صاع 200 صاع 300 صاع بالنقود اللي أخذتها أنا، يصير دين في ذمتي. الصيعان هذه أو الحبوب هذه دين بذمته حتى يتحصل عليها ويسدده إياها. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاون وقال رحمه الله وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي عوفة فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا. قال وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤكدا أن السلم يجوز، أن تأخذ الإنسان نقود ببر أو شعير أو تمر أو زبيب ليست عندك، أنت ما أنت فلاح ولا عندك شيء، لكن تقول أنت يا فلان أعطني 1000 ريال كل 10 أريل بكيلة مثلا بذمتي، أعطيك أجيبها لك بذمتك. إنما تصفون البر تصفونه صفة لا يختلط بها، أو التمر يوصف بصفة لا يختلط معها، أو الشعير يوصف بصفة لا يختلط معها، لازم من الصنف. حتى الغنم يجوز أن تسلم فيها يا الإنسان إذا وصفتها بصفة لا يمكن أن تختلط بها، الطليان بسن كذا أو نجدية أو حرية أو كذا، طليان 10 طليان أو 20 طلي أجيبها لك بعد شهر، أجيب الغنم هذا أو عبيد مماليك يجوز. المهم كل شيء معين يجوز السلف فيه حتى لو ما هو عندك الإنسان، حتى ما يجوز أن تخصص من زرعك، ما يمكن يبطلها، يبطل البيع، لأنه قد يطلع زرعك وقد لا يطلع، الحب اللي عندك في الأرض قد يخرج وقد لا يخرج، لا يجوز تحديده ولا يجوز تحديد حب بالحصاد أو الجداد. متى ما حصد الناس يجعله وقت لا يجوز، يقول وقتنا الحصاد ما ندري متى يحصد الناس، ولا قد يحصد الناس بهذا الشهر وبعضهم ما يحصد إلا بعد 2 3 شهور، فأيهم آخذ ديني أنا بالأول ولا بالأخير يحصل نزاع، فلا يمكن تحديده بالزرع بحصاد الزرع ولا تحديده بجذ النخل، لا يجوز هذا. إنما تحدد واحد من الشهر الفلاني، واحد من الشهر الفلاني تأتيني بحبوب كلها، ما عندك 100 صاع أو 200 صاع تجيبها لي باليوم الفلاني في واحد من الشهر، في واحد من الشهر، وتصف صفاتها في الكتابة اللي تكتبها، تصف صفات الحبوب اللي تريدها أو التمر أو حتى لو تأتي به من الشام ما يخالف، تقول عندي حبوب ربما أجيبها لك من الشام، يقول لك بكيفك، إنما هالصفة اللي وصفت أنا وياك واتفقنا عليه جيبها لي من الشام ولا من مصر ولا من أي مكان يكون، وما هو ملزوم أن يكون عنده الحبوب تلك الساعة، ما هو لزوم، المهم أنه يشتري بذمته، يأخذ الفلوس ويشتريها التاجر الحبوب هذه بذمتك أنت، سدده بالشهر الفلاني أو في الوقت الفلاني أو شيء من هذا. نعم. يقول أبو داود حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا ثم حول السلف قال حاء وحدثنا ابن كثير عبد الله قال عن شعبة عن محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن محمد أو عبد الله بن مجالد عن محمد بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة قال اختلف بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلم ما هو وما شروطه وما الذي يستثنى منه وكيف يصح وهل تصح الحوالة عليه أو الحوالة به إلى آخره. فأرسلوا إلى ابن عباس وإلى ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس قال فأرسلوني إلى عبد الله ابن أبي أوفى، أرسلوا إلى عبد الله بن ابن أبي أوفى وعبد الله بن أبزة، أرسلوه إلى الاثنين فسألوا الأول عبد الله بن أبي أوفى فقال نعم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. يقول كنا نسلف في الكيل المكيلات في الحنطة والشعير والزبيب وغيرها من المكيلات والتمر من المكيلات. التمر اللي نشف يكال كيلا نسلف المكيلات هذه ولا نعين مكانا معين. يقول له بس لفك أبيك تعطيني تمر من بني فلان من حديقة بني ما يمكن هذا أو من حبوب بني فلان ما يمكن. إنما تصف أنت تصف التمر أو البر أو الشعير بصفات ترضاها أنت والشخص يجوز هذا وتجعل الوقت محدد محدد معلوم بينك وبينهم. يقول كنا نسلم بالتمر والزبيب والشعير وغيرها. نعم قال في وقت معلوم. قال ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم نسلف إلى قوم ليس عندهم هذا الشيء يعني يعطيه فلوس يسجلها عليه يقيدها عليه بالدفتر وهو ما عنده. على كل حال لو كان عنده إن كان صار بيع حاضر لحاضر لكن ليس عنده هو دين. السلم لازم أن يكون دين ولازم أن يكون له وقع في الثمن أيضا. السلم لازم يكون له وقت والوقت هذا له وقع في الثمن يعني معناه أنني آخذ النقود أنا وانتفع بها شهر شهرين ثلاثة. أما أني آخذ النقود ويقول عطني الحبوب بعد يومين ثلاثة صار ما له وقع في الثمن صار حتى الدين ما صار مبايعة حاضر لحاضر أجيب له الصعاد. لابد أن يكون له وقع في الثمن المدة التي نضربها أنا وهو أن يكون لها وقع في الثمن يعني شهر يعني يمهلني شهر أو شهرين أتصرف بالنقود هذه وأنتفع بها وفي إمكاني عاد أحصد زرعي وأجيب له من زرعي أو من زرع جاري أو من الغائب أو من غائب أو أشتري له من الأسواق. الشاهد لابد أن يكون له وقع في الثمن مدة لها وقع في الثمن. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم. قال أبو داود والصواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى وابن مهدي يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن عبد الله بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي المجالد ويقال له محمد بن أبي المجالد قال حدثنا وقال قال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد قال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد وشعبة يقول عن ابن أبي المجالد. شعبة حذف الابن وقال أبي المجالد. نعم بهذا الحديث بهذا الحديث نفسه أنهم يسلفون في شيء ليس موجودا عند من أسلف عذين إنما يستلم النقود والمال ما هو عنده. الصاع البر أو التمر أو الزبيب ليس عنده في إمكانه أن يشتريه من السوق إذا حل الأجل. إذا حل الأجل اشتراه له من السوق أو إن كان عنده زرع أو عند جاره أو عند الناس. أنما نجعل الزرع أو حصاد أو الجذاذ هو الوقت ما يمكن ممنوع هذا. أو نجعل مثلا أن تعطيني من زرعك هذا لتزرع أو من زرع جارك ما يمكن ممنوع. لابد أن تجعله بذمته عندك لي 100 صاع بر وصفه كذا وحبوب كذا وشكله كذا إلى مدة معلومة بعد شهر أو بعد شهرين. لابد أن يكون الثمن ينتفع بها الإنسان له وقع المدة تصير لها وقع في الثمن بحيث أتصرف وأشتري وأبيع بالفلوس ولا تضيرني أنت ولا تضيق علي لمدة شهر شهرين ثلاثة بعدين أتيك بمالك سواء أشتريه من السوق أو أجلبه من أي بلاد كان أعطيك مالك في الوقت المحدد. لابد وأنت في ماله في حقه في الوقت المحدد. حددنا شهر واحد من الشهر الثاني واحد من الشهر الثالث تعطيه حقه وقت حم وقت أن يأتي الوقت المحدد. ولا تحول عليه تقول بحول عليك بحولك بكذا أو بحولك بكذا أو صاحب النقود يقول أنا ما عندي فلوس الآن لكن بحولك بألف ريال على فلان. نقول ما ينفع ما ينفع. إن سجلت الآن أعطيه أنت رح خذ الفلوس وجيبها وسلمه إياها. فدين السلم والسلم نفسه لا تجوز الحوالة عليه ولا الحوالة به ولا تغييره ولا تبديله ولا هبته كل هذا لأنه أصعب الديون دين السلم. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الملك ابن أبي غنية قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت شعرا معلوما وأجلا معلوما. فقيل له: ممن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: لا نزال في بيع السلم. يقول: حدثنا محمد بن مصفى قال عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال عن عبد الملك بن أبي غنية قال عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الشهير يقول: إننا غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، يعني تبوك. الرسول ما غزا الشام إلا مرة واحدة، وهي غزوة تبوك، وتبوك قريب حدوده من الشام لأنه يحد الأردن، قريب من معان قريب، ما بينه وبين تبوك إلا يمكن يوم وليلة أو أقل أو أكثر للبعير للجمل. الشاهد أن تبوك على حدود الأردن، والأردن كان معدودا من الشام من سوريا. يقول: كنا غزونا مع الرسول الشام، ولما وصلنا هناك يأتون أنباط، الأنباط هم الذين يبيعون ويشترون، ينقلون المال من الشام إلى الحجاز ومن الحجاز إلى الشام، يترددون مثل البريد، يسمونهم أنباط. الأنباط هم الذين يحملون الأموال من الشام إلى الحجاز ومن الحجاز إلى الشام، فيبيعون على هؤلاء ويبيعون على هؤلاء، يأخذون من هؤلاء أموال يذهبون بها إلى الشام، ويأتون بأموال من الشام إلى هنا. يقول عبد الله بن أبي أوفى: فكنا نسلف منهم من الأنباط هؤلاء، نعطيهم أموال ويجيبون لنا كذا ويجيبون لنا كذا، زيوت من الشام، يجيبون لنا حبوب، يجيبون لنا زيت، يجيبون لنا إلى آخره الأشياء المضبوطة. فالزيت يكال كيل، والحب يكال كيل، كله بالمكيلات، فيأتون بالمكيل الصاع، طاسة تأخذ صاع تسمى كيلة، وتصع صاع بر أو صاع زيت أو صاع ماء أو صاع لبن أو صاع، المهم كل السائلات، كل المكيلة المائعات والحبوب كلها مكيلة، المائعات والحبوب كلها مكيلة على وقت النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يسلفونهم بشيء، يعطوهم نقود ونسلفهم الشهر الفلاني تأتيني بمكة أو بالمدينة، الشهر الفلاني تأتيني بكذا وكذا من البر وكذا وكذا من الزيت وكذا وكذا من الأشياء المضبوطة، وأصفها له ويتفق أنا هو، وأعطيه الفلوس النقود ويذهب إلى الشام ويجلس حتى الوقت المحدد، فيأتيني يأتيهم أحيانا بالمدينة لأن الرسول خلاص رجع إلى المدينة، فيأتيهم بما يريدون بالمدينة ويسلمهم الأشياء التي اتفقوا عليها من الحبوب أو من الزيوت أو من الأشياء التي يصلح السلم فيها. أما الأشياء اللي ما يصلح السلم فيها، التي ليس لها وصف معين ولا تنضبط بوصف معين، فلا يصلح السلم فيها، لابد من وصف معين لا يختلف عنها، يختلط بالأشياء الثانية في وصفه. فالشاهد أنهم كانوا يسلفون الأنباط، والأنباط ما عندهم شيء، الساعة ما عنده شيء، لكن يروح يشتري من الأسواق ثم يحملها قافلة ويأتي بها إلى المدينة. نعم. باب في السلم في ثمرة بعينها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر قال: إن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما تستحل ماله؟ اردد عليه ماله. ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب السلف في باب في السلم في ثمرة بعينها، باب في السلم أو في السلف بثمرة بعينها، مزرعة بعينها أو حديقة بعينها أو ثمر نخل معين، قد لا يخرج، قد لا يخرج لا يثمر، وقد لا يزرع الزرع لا يثمر، فيذهب المال بماذا؟ ليه تخسر أخوك المسلم؟ ليش تخسره الإنسان؟ فلا يجوز من الأصل، باطل البيع هذا من الأصل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن رجل النجراني أتى إلى المدينة فأخذ من شخص، نعم، عن رجل عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، نعم، قال أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا، قال إن رجلا أسلف رجلا في نخل، من نخل، قال أعطيك 1000 ريال وتعطيني 100 وزنة من هذا النخل من حديقتك نفسها، مئة وزنة من حديقتك هذه تعطيني إياه، أو مئة كيلة من حديقة من حديقتك هذه. فلما أتى الوقت المحدد بعد شهرين أو ثلاثة جاء النخل أرطب النخل قد، لكن هذا النخل الحديقة لنا عينتها ما أخرجت شيء، ما الله أراد لها ثمر ولا أطلع الثمر، ما وش نعمل؟ السلم بطل الآن، السلم بطل، لكن فلوسي من رجعها علي. فتخاصم الاثنان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال بما تستحل مال أخيك، بما تستحله، الحديقة ما أخرجت، الله ما أراد أنها تخرج، وأنت أعطيت وبعت واشتريت بثمر بتمر من حديقتك، حديقتك ما أخرجت، رد عليه نقوده، لأن الله أمر بوضع الجوائح، الله تعالى وتقدس أمر بوضع الجوائح. فالجائحة إذا أتت إنسان ما خرج له شيء، أو أنبت النخل وجاء مطر وهل التمر كله، أو برد وهله، أو جاء برد وأتلف الزرع كله، فهذه من الجوائح، بما تستحل مال أخيك. نعم. باب السلف لا يحول. قال رحمه الله: باب السلف لا يحول. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني الطائي عن عطية بن سعد قال عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. يقول الإمام داود رحمه الله: باب السلف أو السلم ما يصرف إلى غيره، ما يمكن تصرفه إلى غيره. يقول: يا فلان أنا أخذت النقود منك لكن بدل التمر اجعله حب. يقول: ما خالف اجعله حب. نقول لك: لا، ممنوع، ما يمكن تصرفه. أسلفت في تمر ما يمكن تصرفه إلى حب، أسلفت في حب ما يمكن تصرفه إلى تمر، أسلفت في شعير. شجاع بن الوليد الكوفي من الطبقة التاسعة قال عن زياد بن خيثمة، يعني زياد بن خيثمة عن عن سعد الطائي، عن سعد الطائي بن عبد الله الطائي قال عن عطية بن سعد قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. يقول أن النبي أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يروي إلى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول قال: من أسلف في شيء أو أسلم أسلف أو أسلم واحد، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ممنوع، لا يمكن أن تصرفه إلى غيره. تقول: يا فلان أنا أخشى ما حصل تمر، لكن خلي السلم يصير بحب بمر أو بشعير أو بزبيب أو شيء من هذا. نقول لك: ممنوع، حتى لو ترى ضياء ممنوع، ممنوع وحرام، ما يمكن أن يصرف السلم إلى غيره، أو النقود تصرف إلى غيرها، أو يحولك بنقود، أو يحولك بالتمر من فلان إلى فلان، أو يحولك بقيم أو أنت أو يرجع إلى قيمته. يقول: أنا أعطيتك كذا وكذا، رد علي قيمة حولك على فلان. يقول: ما يمكن دين السلم، لا يمكن أن يحول به ولا يحول فيه ولا يحول بنقوده ولا يحول في أصعه، لا يمكن أن يتصرف فيه الاثنين إلا أن يوفي هذا ويوفي هذا بس. أنت تستلم في حال العقد، تستلم نقودك وبعد شهر أو شهرين تجيب له حبه أو تمره أو شيء، تتصرف بتصرفات أخرى لا يمكن، ما يمكن أن يصرف عما هو عليه، لأنه أصعب العقود، أصعب العقود هو بيع دين السلم أو بيع السلم. نعم. باب في وضع الجائحة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب وضع الجائحة، وفي نسخة وضع الجوائح. جوائح يعني اللي يأتي من الله تعالى، آفات تأتي من الله، أو ما تطلع هذه الحديقة ما تطلع هذه السنة، أو هذه الأرض ما تطلع الزرع، ما تنبت زرع طيب، تنبت زرع ميت ما تأكله الأرض، أو ينزل عليه مطر يحت حد، أو ينزل عليه عجاج يحت حد وينزل الثمار كلها قبل بدوها وقبل صلاحها، كل هذه من الجوائح. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن عياض قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. يقول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أصيب رجل في ثمار ابتاعها يقال أنه معاذ بن جبل لأن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب بديون كثيرة وأراد الرسول أن يفعل لكن ما وجد شيء وقال للناس تصدقوا عن تصدقوا ما حصل شيء أرسله إلى اليمن لعله أن يتحصل على مال. الشاهد أنهم يقال أنه معاذ بن جبل هو الذي ركبته ديون رضي الله عنه أرضاه. فيقول الرسول أصيب رجل وهو معاذ بن جبل أصيب بديون كثيرة لأنه اشترى الحديقة هذه ثمر الحديقة هذه ثمر الحديقة هذه ثمر الحديقة هذه وأراد الله تعالى وتقدس ألا تثمر هذه أو أنها أتاها آفات وأتلفت الثمار كلها. فلما أتى الوقت المحدد للوفاء ما عنده شيء خلاص راحت الثمار كلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال تصدقوا على أخيكم تصدق الناس لكن ماشي الديون كثيرة الديون أخذ حوالي 10,000 درهم أو 5,000 درهم من يسدد الدراهم هذه الكثيرة. الشاهد أنه بقي كما هو لأنه ما سدد الديون قليلها قليل قليل فقال ليس لكم إلا ذاك ليس لكم أنتم يا الغرماء ليس لكم إلا ذاك الدين. الرجل ما عنده شيء نعمل به ما بيده شيء ولا عنده شيء يسددكم ولا والسماء ربنا تعالى أتلف الحدائق وأتلف الثمار ما أرد الله لها أن تخرج ماذا نصنع خذوا ما وجدتم خذوا. يأخذ بعضهم يأخذ الربع وبعضهم يأخذ الثلث وبعضهم يأخذ الثمن وبعضهم يأخذ هذا الغرماء. إلى أراد إذا وجدنا دين إنسان مدين وحجر عليه لأجل الغرماء فإننا نعطيهم على حسب ما وجدنا من المال على حسب إذا كان فقيرا على حسب ما وجدنا من المال خذوا أنت يا فلان على الربع وأنت يا فلان الثمن على حسب الديون كثرتها وقلتها فيوزع بين الغرماء. لكنه ما سدد فبعثه إلى اليمن يقال إنه معاذ بن جبل رضي الله عنه والذي أصابته ديون وآتى الغرماء يريدون ديونهم ما عنده شيء هلكت الحدائق والثمار كلها. فأمر الناس الرسول طلب منهم أن يتصدقوا جابوا أموال وتصدقوا لكن ما تكفي لأنه أخذ أموال كثيرة. الشاهد أنه أرسله إلى اليمن لعله يأتي برفد من المال وإن كان الرسول سددهم خلاص معناه أن كل إنسان أخذ الشيء الموجود انتهى ما عاد يطالبه بشيء انتهى حقه ما عاد يطالبه بشيء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراده أن يغيب عن المدينة لأجل لا يحزن أو من رآه يحزنه أو شيء من هذا فأمره أن يذهب إلى اليمن يدعو الناس هناك. فالشاهد أنه يقال أنه معاذ بن جبل كما أظن أنه معاذ بن جبل رضي الله تعالى هو اللي أصابته ديون كثيرة رضي الله عنه سواء معاذ أو غيره. الحكم أن إنسانا أتته الجوائح من الله تعالى وتقدس ثم أصابته ديون ما الناس إلا ما حصلوا اللي حصلون إن كان بقي من الثمر شيء قليل يوزع بينهم ولا يتخلفون الله بما تستحي المال أخيك هذه جوائح من السماء من الله تعالى وتقدس برد طاح وحتى الثمر كله أو عجاج أو مطر حتى ثمر ثونه أو موت أو حريق أو كل شيء من الله تعالى تقدس يعتبر أنه جائحة وأنك لا تستحي المال أخيك بالجائحة الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج حاء وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى قال إن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن ابن جريج عبد الملك قال وحول السند ثم حول السند قال حدثنا محمد بن معمر عن الضحاك بن مخلد أبو عاصم عن ابن جريج أيضا والسند ينتهي إلى ابن جريج. قال ابن جريج حدثنا أبو الزبير المكي محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إذا أسلمت مع أخيك المسلم وأصابت النخل جائحة فبما تستحل مع أخيك؟ بما تستحله؟ أصابت الجائحة، والجائحة من الله تعالى قضاء وقدر، من السماء نزل شيء من السماء بأمر الله وأتلف هذه الأموال، بما تستحل مع أخيك؟ يعني معناه أنك لا تأخذ من أخيك شيئا. نعم. باب في تفسير الجائحة. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جري عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. نقول لما أبو داود رحمه الله: باب توضيح تفسير الجائحة، يعني توضيحها، ما هي الجائحة؟ سؤال يسأل، سائل يسأل: ما هي الجائحة التي تسقط الأموال، تسقط الديون على الإنسان؟ يقول رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عثمان بن الحكم أو يقال له بن أبي الحكم قال حدثنا عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عطاء يقول الجوائح كل عطاء هو اللي يفسر، عطاء ابن أبي رباح فقيه أهل الحجاز رحمه الله يفسر لنا الجوائح. يقول: الجائحة كل ظاهر أتى على الناس، كل ظاهر أتى على الناس ظاهرا، أما برد أو برد، برد أهلك الزروع والحبوب والثمار، أو برد نزل وأتلف الزروع والحمار، أو مثلا مطر أو عجاج شديد أو نار نعوذ بالله أتلفت، كل الجائحة شيء ظاهر، لأن الإنسان إذا ادعى أن ماله تلف نقول له تلف بإيش؟ فإنه ظاهر فالناس يشبهونه كلهم، وسمه ظاهر تبي تأكل مال أخيك وتقول تلف مال، تلف بإيش؟ بشيء ظاهر خلاص، فأنت مال ما نأخذ منك شيء، تلف بأنك أنت تقول تلف ما يمكن، تلف بشيء ظاهر فالناس لازم يشبهون الظاهر. وش تلف بإيش المال هذا؟ تلف بإيش؟ يقول تلف بحريق، طيب الناس شافوا الحريق؟ لابد أن الناس شافوه. تلف بمطر، أتى المدينة مطر وأتلفت الزروع والثمار. تلف ببرد، نزل البرد وأتلف الثمار، أو برد شديد أتلف الثمار أيضا. الظاهر خلاص، مدام ظاهرا فنحن نرضى الجائحة وأنها جائحة، لكن أنت بنفسك تقول تلف مالي وبس، تلف بإيش؟ زانوا تلف بشيء، بآفة سماوية ظاهرة حنا نقبلك، تلف بشيء من عندك فأنت اللي أتلفته لازم تسلم المال. نعم، مقصود التوضيح من عطاء بن أبي رباح يوضح لألا يختلف الناس بشيء ما هو ظاهر، إن كان ظاهر فالناس كلهم يشوفونه، ما يحتاج كل الناس يشوفون الحريق لما شبه بحديقة بني فلان، وإلا مطر نزل وأتلف زروع الناس، وإلا برد نزل وأتلف زروع الناس، وإلا عجاج مظلم وأتلف زروع الناس، هذا كله شيء ظاهر ما يحتاج إلى شهادة ولا يحتاج إلى بينة. لكن تقول إن المال تلف حقي، زرعي تلف أو ما نخلي تلف، وليس بشيء ظاهر، ما يسمى جائحة. الشيء اللي ما هو ظاهر ما يسمى جائحة. هات الشهود نقبلك، ما تجيب شهود لازم يلزمك الدين. نعم، هذا مقصود عطاء رضي الله عنه لما فسر لنا الجائحة، يقول لازم شيء ظاهر، الجائحة هي الشيء الظاهر اللي يشوفونه الناس كلهم، ما يحتاج إلى بينة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا بن وهب عبد الله قال عن عثمان بن الحكم عن عثمان بن الحكم قال عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد نعم أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. يقول يحيى بن سعيد الأنصاري: لا جائحة فيما دون الثلث، يعني إذا أصيب الثمر لكن بقي أقل من الثلث أو أصيب بالثلث فقط فلا يسمى جائحة. الثلث إذا تلف ما يسمى جائحة، لأنه باقي الثلثين في إمكانك تعطيني من الثلثين اللي بقيت، تلف الثلث ثلث الثمار فأنت تعطيني من الثلثين اللي بقيت، أما أكثر من الثلث يعني النصف أو أكثر من النصف فيسمى جائحة. نعم. قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين. يقول إن عادة سنة المسلمين، يعني عادة المسلمين، يعني لم ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها عادة المسلمين أنه إذا كان الجائحة بالثلث فقط أو بالربع فقط، أتلفت الثلث أو أتلفت الربع فأنت أعطني من الباقي، ما يسمى جائحة، أما إذا أتلفت أكثر فإنه جائحة. نعم. باب في منع الماء. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء يمنع به الكلاء. يقول الإمام أبو داود باب في منع الماء. الماء إذا كان في الطريق لا يجوز لك أن تمنعه من المسلمين، لا يحل لمسلم أن يمنع الماء، لأن الناس شركاء في ثلاث: في الماء وفي النار وفي العلف، العلف اللي ترعاه غنمهم وأبلهم وأشياء في العلف، في العلف في النار وفي الماء وفي العلف، هذا شركاء في ثلاث، لا يمكن أن يمنع المسلم أخاه المسلم من واحد من هذه، إلا إذا أخرجت الماء من البير بسطلك أو بإناءك أخرجته من البير ملكته الإنسان، هذا يجوز تبيعه الإنسان، يجوز تهبه، يجوز تأجره، لكن بوسط البير لا يمكن. أما ما دام الماء بوسط البير فالناس شركاء في هذه، في الماء، في الماء بوسط البير، وشركاء في الكلى وشركاء في النار. ما يجي تقول أعطني يا فلان قبس عود أبا ولع نار، يقول له هات فلوس، ولم يقول لك شركة، نحن وياك شركة في النار وشركة في الكلى وشركة في الماء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان اسمه ذكوان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنع أحد الماء ليمنع الكلى، لأن الماء مشترك والكلى مشترك، فتمنع اثنين الإنسان مما أباحه الله للمسلمين، تمنع الماء لأجل ما يرعون الكلى، هذا منعت الماء ومنعت الكلى، منعت اثنين مما أباحه الله ورسوله، فعليك الإثم مرتين، عليك الإثم الإنسان مرتين، لا سيما إذا كان المسلمين في حاجة إلى ماءك اللي بين يديك أو في حاجة إلى أرضك اللي فيها العشب يبون يرعونها، فلا تمنع الناس الماء لتمنع الناس من رعي الكلى، تمنعهم لا يشربون من بيرك، لأجل إذا شربت الغنم من بيرك راحت ترعى الأرض اللي حولك من العشب، هذا مقصود الشخص، فهذا ممنوع، لا يجوز أن تمنع الماء ولا يجوز أن تمنع الكلى، لأن المسلمين شركاء في ثلاث: في الماء والكلى والنار. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفله. نقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام صاحب التصانيف قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله، وفي رواية تمام الحديث: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، في غير هذا الكتاب موجود هنا أو أنه موجود في أبي داود في غير هذه النسخة. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم: رجل منع ابن السبيل فضل الماء عن الناس، يعني أن عندك فضل ماء أنت ما أنت محتاج إلى هذا الماء، تقول لا ما تشرب، أما لأجل عشب لا يشرب عشب، أو أنك تمنعه بخلا، تمنع الماء بخلا، رجل منع فضل الماء عن ابن السبيل أو عن المسلمين اللي يريدون شربه، ورجل حلف بعد العصر على سلعته اللي ينفقها يروجها على الناس يشترونها الناس، حلف بعد العصر، انظر لأن أفضل النهار، النهار أفضله بعد العصر، ولهذا إذا أردت الإنسان أن يشهد شهود أو تحلف شخص حلفه بعد العصر بين الركن والمقام، إذا أردت التعظيم أراد القاضي أن يعظم اليمين فيعظمه بين الركن والمقام وبعد العصر من كل يوم، بعد العصر من كل يوم، لأن بعد العصر من كل يوم هو أعظم اليوم، وكذلك الكعبة أفضلها عند الباب، تحلف ما بين الركن والمقام يحلف هناك بعد العصر، ما يمكن أن ينجو بإذن الله، إذا حلف كاذبا ما ينجو، فتحلفه بعد العصر، إذا حلف على يمين بعد العصر كاذبا فإنه يعاقبه الله بأن لا يكلمه ولا ينظر إليه. والثالث: ورجل باع بايع إماما ورجل بايع إماما ثم انعطاه رضي انعطاه رضي بايعت الإمام وبايعوك على الإسلام وعلى الجهاد معك في سبيل الله، لكن يبي فلوس، إما عطيته الإنسان فلوس نقض البيعة وخلع البيعة، وإما وين عطيته بقي على ما كان عليه. هذا الذي لا يكلمه الله، الثالث الذي لا يكلمه الله، والثلاثة كثير دائما يأتينا، ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمه الله، وشيء متنزاني، ورجل جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، ورجل ورجل خلق على سلعة ورجل بايع إماما. لا، رجل اللي أريدنا ثلاثة آخرين، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زاني وعائل مستكبر. لاحظ شيمط زاني وعائل مستكبر، عائل فقير وما عاد يتكبر على الناس، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. هنا كرر اليمين بعد العصر، أكد أن اليمين يحلف بعد العصر، نعوذ بالله، لأن أفضل النهار بعد العصر، ولهذا أقسم الله به على رأي كثير من المفسرين والعصري وليالي العشر، يعني أن العصر هو آخر كل نهار من كل يوم العصر، لأنه أفضل النهار عند كثير من العلماء. الشاهد أنه لا يكلمهم الله الثلاثة هؤلاء، رجل منع فضل مائه ابن السبيل أو غيره، ورجل حلف بعد العصر على سلعته ليروجها وينفقها، ورجل بايع إماما فإن أعطاه مال بقي على ما كان عليه، وإن لم يعطيه فسخ البيعة، نعوذ بالله. المسلم لا يجوز أن يبيت ليلة إلا والبيعة برقبته، بيعة الإمام برقبته، ولا يخلعها، لأنه من خلع بيعة الإمام مات ميتة جاهلية، كأنك مت في الجاهلية الإنسان. فإذا كنت مبايعا الإمام فلا تخلع بيعة الإمام، وإن مت وأنت كذلك مت ميتة جاهلية. من بايع إمام وخلع البيعة مات ميتة جاهلية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال في السلعة: بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه الآخر فأخذها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤيدا المتن السابق الحديث السابق، وأتى لنا بسند آخر: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش سليمان عن بإسناده ومعناها السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. الذي يحلف على سلعته بعد العصر أنه أعطي كذا وكذا ومنع كذا وكذا واشتراها بكذا وكذا، والله والمسلم يصدق أخاه المسلم، المسلم عادته إلى حلف للشخص أصدقه مدام حلف بربي تعالى وتقدس، فأنا أصدق بربي لا شك في هذا، فيروج سلعته بالأيمان الكاذبة بعد العصر أو غير العصر. فالشاهد هنا بعد العصر حلف أيمانا كاذبة أنه أعطي كذا وأنه اشتراها بكذا وهو كاذب، فهذا نعوذ بالله لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، عقابا لهم هؤلاء الثلاثة، عقاب وما أكثر الثلاثة الذي يعدهم الرسول دائما عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن العقاب من الله تعالى وتقدس أن لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم أيضا، ولهم عذاب أليم نعوذ بالله. فإذا لم ينظر الله إليك مع الناس، الإنسان الناس ينظر إليهم ربهم تعالى وتقدس ويزكيهم وينجيهم إلى الجنة، وأنت لا ينظر إليك ولا يزكيك ولك من العذاب الأليم نعوذ بالله. فالشاهد أن شخصا عنده برقبته بيعة للإمام فقال: إن عطاني وفيت بيعتي وإلا خلعت البيعة، هذا لا، هذا أعوذ بالله من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة أن من بايع إمام وخلى بيعته مات ميتة جاهلية نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني كزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عبيد الله العنبري قال عن كهمس بن الحسن عن سيار بن منظور عن أبيه منظور بن سيار قال قال إنه من بني فزارة سيار أو منظور وهو أبيه من بني فزارة قال عن امرأة يقال لها بهيسة مشهورة قال عن أبيها يقال له عبد العظيم أو عباد أو عبد العظيم قال إن النبي أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام هي المرأة وأبوها أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مكان فالتزمه كما يلتزم الملتزم حينما تلتزم الملتزم بدون حائل فحط أفمه على ظهر صدر النبي أو على ضلع النبي والتزمه وصار يقبله بينه وبين قميصه والرسول تركه يفعل ما يشاء فرفع القميص من هنا وقبل جنب الرسول عليه الصلاة بفمه والتزمه بيده احتضنه بيديه ثم سأله وهو على هذه الحالة والرسول تركه كما يشاء فقال يا رسول الله ما الشيء اللي لا يحل؟ قال أن تمنع فضل الماء عن من يريده. قال ما الشيء اللي لا يحل يا رسول الله؟ قال أن تمنع الملح أيضا مشترك المسلمون فيه، الملح شراكة في المسلمين أيضا ما يجوز تمنعه الإنسان، النار والكلى والملح وغيرها لا يجوز أن تمنعه الإنسان. فقال نعم ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل خير لك. والثالث قال ما الشيء اللي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك يا الإنسان، إن تفعل الخير خير لك يا الإنسان، لا يذهب الخير، العرف لا يذهب بين الله والناس والعرف لا يذهب بين الناس أيضا بين المسلمين لا يذهب، إذا صنعت معروفا لا يمكن أن يذهب، لازم تجني جزاءه الإنسان. أما في الدنيا يجازيك صاحبه أو ربك إذا نويت ربك يجازيك يوم القيامة بما فعلت بأخيك المسلم حيث فرقت كربته ونفست له وأعطيته ما يريد، هذا لا شك أنه معروف يمكن أن يرده لك بأفضل وهو حي، أو إن الله يجازيك يوم القيامة لأنك فرقت كربة مسلم. فالشهادة الشيء اللي لا يجوز منعه هو أنك تفعل المعروف إلى الناس، افعل المعروف إلى الناس ما استطعت الإنسان، اعمل المعروف وافعل معروف بالمسلمين ما استطعت حسب استطاعتك الإنسان، فإنك لا تندم مرة واحدة إذا صنعت المعروف ما تندم. انظر إنسان مثلا شتم وسب وضربك أو شتمك أو فعل كل شيء وسكت تركته وتقول جزاك الله خير يا فلان جزاك الله خير، وين المعروف؟ هذا هو المعروف، أنه يشتمك ويغضب عليك ويتكلم وأنت تقول جزاك الله خير جزاك الله خير، أو أنك تفعل معروف لإنسان عاجز أو ما ترد المصيبة المشكلة الأذى، ما ترد الأذى، هو آذاك ولا ترد أذى، تسكت وتخلي يفعل ما يشاء، كل هذا من المعروف. فإن فعلته ما أده الإنسان ومال وأسديته إليه أو فعلته أو بجاهك خلصته من مشكلة أو خلصت ولده من مشكلة، كل هذا من المعروف. طرق المعروف كثيرة، الرسول عدها كثيرة طرق المعروف، ولا تندم الإنسان على شيء فعلته، لا تقول يا ليتني ما ساعدته يا ليتني ما فعلتك، لا تندم، لأن المعروف لا بد يأتيك الإنسان في الدنيا وأنت حي أو يأتيك في الآخرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن الجاد اللؤلؤي قال أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرابي عن رجل من قرم حاء. وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا أبو خداش قال وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسماؤه يقول المسلمون شركاء في 3 في الكلى والماء والنار. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي قال حدثنا حريز بن عثمان قال عن حبان بن زيد قال عن رجل من قرن بني قرن القرني قال وحول السند ثم حول السند أبو داود فقال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان السند ينتهي بحريز بن عثمان السندين تجتمع كلها بحريز بن عثمان. قال أيضا عن أبي خداش وهو حبان بن زيد عن أبي خداش عن وقال هذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين نعم قال غزوكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نعلم أن الصحابة حتى لو أهمل اسمه أو يكتم اسمه لا يضر لأنه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم سواء عرفنا اسمه أو لم نعرفه لا يضر ذلك. إذا قال عن رجل من الصحابة خلاص كفى ما نقول وش اسم هذا الشخص, نبحث عن الرواة اللي تحت الصحابة. أما الصحابة إذا وصل إليهم السند فلا تبحث عنهم. إذا قال عن رجل من الصحابة كفى, من المهاجرين أو من الأنصار كفى, لأن الصحابة طبقة الأولى عدول كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عن رجل من الصحابة من المهاجرين قال قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاثة. نقول إنه غزى مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث غزوات, وكان يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كل ما غزى وتوسط في البر يسمعه يقول الناس شركاء في ثلاث. في الماء ليش؟ لأن الرسول يمر الآبار التي عليها البادية أحيانا يمنعون أن يشرب من ماءهم أحد, هذا بيرنا خلاص عندنا اللي حفرناه ولا يمكن يرده أحد ولا يمكن يجي يشرب منه أحد. فهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث, في الماء والكلى والنار. الكلى العشب اللي في البر تروح تمنع الناس عنه ليش؟ انت ما ملكته, الله الذي ارزق المطر والذي اخرجه لك ولغيرك, فلا تمنع الكلى من غنم المسلم او من ابل المسلم يرعاه. والشاهد ان الماء والكلى والنار كلها شركاء, المسلمون شركاء في الثلاث, في الماء والكلى والنار والملح كذلك شركاء فيه. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.